بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في زمن عز فيه الإنصاف وكثر فيه المدعون، في وقت يعاني فيه التيار الإسلامي من عدد لا بأس به من الأزمات المتشابكة والمشكلات المعقدة على عدة أصعدة، فنجده يعاني من قلة الأصوات العاقلة والقيادات الرشيدة التي تكبح جماح الشباب عن التهور أو الاندفاع، وتجده يعاني من غياب القيادات التربوية والروحية التي توجه الأخلاق والسلوك حتى لا ينجرف الشباب إلى مستنقع آسن من سلطة اللسان وفحش القول، بالإضافة إلى القصور الواضح في الأصول العلمية والضوابط الشرعية التي تزن الأمور بميزان الشرع والدين. في وسط هذه الفتن والاضطرابات يطل علينا بين الحين والآخر أحد النماذج المشرفة للعمل الإسلامي وأحد الأصوات الحكيمة التي لا تدخر وسعا في بذل النصح ولا تجد حرجا في الاعتراف بالخطأ أو نقد الذات، وهو أحد رموز الحركة الإسلامية المعاصرة وصاحب تجربة طويلة في العمل الإسلامي، وهو دائم الدفاع عن عرض إخوانه وبيان موقفهم ومنهجهم، فجزاه الله عنا وعن الدعوة الإسلامية كل خير. مع ضيف المؤتمر ومع كلمة الدكتور ناجح إبراهيم يحدثنا فيها عن رؤيته لمواقف التيار الإسلامي من أحداث 3/7 وما بعدها، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. تحية إليكم في هذه الأمسية الجميلة وهذا التجمع المبارك، تحية إليكم في خير أيام الله يوم الجمعة، تحية إلى الذين تمسكوا بالدين في أيام الفتن والشدائد والمحن. أحبتي الكرام، إن الله لم يتعبدنا ولن يتعبدنا بتكفير الخلائق، ولكنه تعبدنا بهداية الخلائق. إن الله لن يسألنا يوم القيامة أنت كفرت كم واحد أو فسقت كم واحد أو بدعت كم واحد، ولكنه سيسألك أنت هديت كم واحد، أنت حببت كم واحد في الإسلام، أنت رغبت كم واحد في الدين. إن أزمة التكفير أنها أسوأ لوثة عقلية أصابت العقل الإسلامي ودمرته ودمرت الخلافة الإسلامية الراشدة بقتل سيدنا علي رابع الخلفاء الراشدين. إن الله تعبدنا بحب الخلائق تمهيدا لهدايتهم، ولم يتعبدنا بكراهية الخلائق وكراهية الكون كله. إن التكفير هو يعني سوءة ما بعدها من سوءة أصابت الفكر الإسلامي في مقتل. وأحبتي الكرام، إن الله لم يتعبدنا بإخراج الناس من الإسلام بتكفيرهم أو تفسيقهم أو تبديعهم، ولكنه تعبدنا بإدخال الناس في الإسلام. مهمة الدعاء إلى الله إدخال الناس في الإسلام وليس إخراجهم منه بتكفيرهم أو تفسيقهم أو تبديعهم. ومن أهم مزايا الدعوة السلفية وحزب النور طوال 40 عاما هو عمر الدعوة السلفية السكندرية بالذات، أنها لم تكفر أحدا قط، لا حاكما ولا محكوما. وهذه أعظم مميزاتها، أنها لم تكفر أي أحد ولم تطعن في عرض أي مسلم بالتكفير أو التفسيق أو التبديع، وأرجو أن تستمر أجيالها على ذلك وأن تستمر مسيرتها على ذلك، إذ أن التكفير فيه خطر كما قال الغزالي، ولو أن هناك 99 وجها من الكفر في مسلم وهناك وجه واحد من الإيمان لحملناه على هذا الوجه. انظروا لحجة الإسلام الرجل العظيم أبو حامد الغزالي، لو 99 وجه من الكفر وجه واحد من الإسلام لحملناه على هذا الوجه، لأن الأسلمة لا ضرر منها، أما التكفير ففيه خطر وبيل وفيه شؤم ووبال، وليست هناك أي جماعة كفرت إلا ودمرت تدميرا، ما في جماعة كفرت إلا وبعد ذلك انتهجت العنف. فالتكفير والتفجير وجهان لعملة واحدة، إذا وجد التكفير وجد التفجير مباشرة. لماذا؟ لأن التكفير فيه قتل معنوي للمسلم بإخراجه عن دينه، ولا بد أن يعقبه التفجير والعنف والقتل، لأن القتل هو القتل المادي وهو يعقب القتل المعنوي وإخراج المسلم عن دينه. ولذلك الخوارج لما كفروا قتلوا سيدنا علي، لم يتوقفوا عند سيدنا علي لحظة، لم يتوقفوا عند هجرته، لم يتوقفوا عند أنه لم تكن له جاهلية، لم يتوقفوا أن النبي زوجه ابنته القديسة فاطمة، لم يتوقفوا عند أي شيء، لا هجرته ولا بذله ولا عطاءه ولا سبقه ولا شهوده لكل غزوات الإسلام، لم يتوقفوا عند ذلك وقتلوه بدم بارد لينهوا بذلك أعظم خلافة كانت على وجه الأرض، وهي الخلافة الراشدة. ولعل الله قد عصم الدعوة السلفية السكندرية بالذات من التكفير والتفجير سويا، فالدعوة السلفية تميزت بالميزة الثانية السكندرية، لأن في دعوات سلفية اسما يعني اسم السلفية بس فيها تكفير، لكن الدعوة السلفية السكندرية تميزت أنها لم تمارس العنف طوال حياتها منذ نشأتها وحتى الآن، لا عنف ضد أفراد ولا عنف ضد مؤسسات ولا شرطة ولا جيش ولا حاكم ولا ما إلى ذلك. ولذلك عصم الله بهاتين القاعدتين أبناءها، وعصم الله دماءها، وعصمت هي دماء الآخرين. حينما تعصم دماء الآخرين يعصم الله دمك، حينما تريق دماء الآخرين يريق الله دمك جزاء، يعني جزاء وبالا. الخلاصة أحبات الكرام أن التكفير والتفجير وجهان سيئان لعملة واحدة، إذا ظهر التكفير ظهر التفجير مباشرة. ولذلك يعني أريد أن أتحدث لكم في نقطة عملية، يعني مطروح تتشابه مع سيناء في كل شيء، هذه صحاري وهذه صحاري، هذه على الحدود وهذه على الحدود، يعني هذه فيها سلاح وتلك فيها سلاح، ها هنا قبائل وهنا قبائل، يعني تتشابه سيناء تماما مع مطروح. فما الذي جعل في سيناء تكفير وتفجير وقتل للجيش والشرطة وذبح للسينويين وما إلى ذلك، ولم يجعل ذلك في مطروح؟ السبب هو سبب وحيد ذكرته أكثر من مرة، أن مطروح انتشرت فيها الدعوة السلفية السكندرية التي لم تعرف لا التكفير ولا التفجير. أما مطروح هذه حقيقة، يعني على فكرة سينا هي مطروح، قبائل وقبائل، تعليم أقل وتعليم أقل، هضم وهضم، على الحدود وعلى الحدود، السلاح موجود هنا زي ما موجود هنا، كل سلاح ليبيا دخل ناحية مطروح والجبهة الغربية كله ذهب إلى هناك. إيه الفرق بينهم؟ فرق واحد، أن معظم الدعاة الذين في مطروح تربوا على يد الدعوة السلفية السكندرية التي كانت ترفض وما زالت ترفض فكرتي التكفير والتفجير. أما الدعوة التي بدأت في سيناء فبدأها واحد اللي هو بتاع التوحيد والجهاد، وده اللي هو الفكر التكفيري، بدأ هناك وعملوا تفجيرات طابة وشرم الشيخ ودهب وما إلى ذلك، وأنا قابلتم وأعطيتم 30 محاضرة. انتقلت التوحيد والجهاد إلى أنهم ينضموا للقاعدة، بعد كده عملوا أنصار بيت المقدس بعد أن انضم إليهم بعض أفراد من حازمون، وعملوا معسكرات في سيناء وعملوا معسكرات في سوريا وما إلى ذلك، وهل هم حاليا أنصار بيت المقدس. الفرق الوحيد أن هذا نشأ فكريا على فكرتي التكفير والتفجير في سيناء، وهؤلاء نشأوا فكريا ضد فكرتي التكفير والتفجير، وإلا كانت مطروح زيها زي سيناء بالضبط. وقد قلت ذلك، ولذلك المحافظة على مقاومة فكرتي التكفير والتفجير هي ستحافظ على الوطن أولا، وستحافظ على أبناء الحركة الإسلامية من أن يريقوا دماءهم في غير ميدان، أو يريقوا دماء غيرهم بغير حق، أو أن يفجروا أنفسهم أو غيرهم بغير سند من الشريعة وبغير حق وبظلم كذلك. لذلك هذه القضايا مهمة جدا، يظن البعض أنها هامشية، ولكن التكوين الأساسي حينما تربي الفرد على أنك لست مسؤولا عن الحكم على الناس، الحركة الإسلامية ليست مسؤولة عن الحكم على الناس، هذا شأن القضاة وليس شأنك، هذا شأن القضاة وليس شأنك، نحن دعاة لا قضاة، مهمتنا هداية الخلائق وليس الحكم عليهم. مش واحد قاعد كل يوم الصبح ده كافر ده فاسق ده منافق، من أنت حتى تحكم على الناس هكذا؟ والذي يقول هلك الناس يصدق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي هو الذي ضيعهم أو هو أسوأهم. يعني ليها روايتين، رواية أهلكهم أي كان سببا في ضياعهم وهلكتهم، أو هو أهلكهم أي أسوأهم. وكان في واحد من التكفير كده كان معانا في السجن، وعلى فكرة دايما بيبقى علمهم قليل، كان واخد إعدادية كده أو حاجة زي كده، يتقال له الشيخ الشعراوي يقول لك ده فاسق، فلان يقول لك ده كافر، لا يعجبه أحد. وعلى فكرة بتوع التكفير يعني مثلا على سبيل المثال أنصار بيت المقدس سوبر تكفير، لا تكفر فقط من تكفرهم القاعدة وغيرها، إنما بيكفروا الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية. يعني أنصار بيت المقدس وداعش يكفرون حزب النور ويكفروا حزب الحرية والعدالة، وكانوا يكفرون الدكتور مرسي، ويكفرون حزب البناء والتنمية، ويكفرون حزب النهضة التونسي، ويكفرون راشد الغنوشي، وأنا قابلت بعضهم، ويكفرون أيضا حتى حزب العدالة والتنمية التركي، ويكفرون أردوغان. هؤلاء الذين يرون أنفسهم فوق الناس وأن لهم حقا في الحكم على الناس ثم بعد ذلك في إدخالهم من الجنة والنار، أقول لكم ولكل من يدعو إلى الله وإلى الحركات الإسلامية جميعا، لسنا قضاة حتى نحكم على الناس، ولسنا ولاة حتى نقتل الناس أو نذبحهم، ولسنا بغاة حتى نبغي على الناس، ولسنا قساة حتى نقسو على الناس ولا نرحمهم، ثم بعد ذلك لا نملك مفاتيح الجنة والنار حتى نقول هذا في الجنة وهذا في النار. فنحن دعاة لا قضاة، ونحن دعاة لا ولاة، ونحن دعاة لا بغاة، ونحن دعاة لا قساة، ثم بعد ذلك يكمل السلسلة انه هو يقول هذا في الجنة وهذا في النار. يعني أنصار بيت المقدس بعد ما تفجر تقول شهداؤنا في الجنة وهؤلاء الجيش المرتد في النار، وكأنه ملك مفاتيح الجنة والنار ولم يملك الدنيا فحسب، ولكن ملك الآخرة، مع أن ربنا يقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. هذه أزمة كبيرة الآن، وكلما زاد الصراع السياسي كلما زادت دعوات التكفير، دايما دعوات التكفير تظهر وتنتشر وتتفوق حينما ينشب الصراع السياسي، ولذلك ظهر الخوارج أول ما ظهروا حينما نشب الصراع السياسي بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، فجاء الخوارج فكفروا الفريقين. ولولا حيطة سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا معاوية كان قتلهم الخوارج، لكنهم قتلوا الرجل الطيب الخليفة الطيب الودود اللي هو لم يتحرز لنفسه وذهب إلى الصلاة، فقتلوه غيلة وغدرا رغم أنه كان أرحم الناس بهم وأرفق الناس بهم، فلم يكفرهم كما كفروه، بل قال عنهم إخواننا بغوا عليهم، ولكنهم لم يلتفتوا لرحمته وعدله حتى في حربه معهم، ولكن غدروا به وقتلوه غيلة وأنهوا بذلك الخلافة الراشدة. يمكن من أعظم حسنات الدعوة السلفية إن لم يكن لها حسنة سوى أنها قاومت فكرتي التكفير والتفجير فكفى. ولذلك يمكن أنا أتحدث مع آخرين وأقول لهم لماذا الإسكندرية لا تجد فيها تفجيرات مثلا مثل سيناء أو مثلا الشرقية؟ لأن الشرقية ينتشر فيها التكفير، في حين إسكندرية فيها الدعوة السلفية السكندرية التي حاربت التكفير والتفجير. الشرقية، المطرية في القاهرة، بني سويف، الفيوم، شبرا، الدقهلية في أماكن في الدقهلية وما إلى ذلك. ولولا أن ربنا عصم برضو إسكندرية ومطروح وغيرها بالدعوة السلفية لكانت الآن يعني منبتا للتكفير والتفجير كما في بلاد كثيرة. أحبتي الكرام، يمكن من أحسن الأشياء التي برضو فعلتها الدعوة السلفية السكندرية وحزب النور الأدب الراقي. حزب النور ظل يشتم عاما كاملا ونصف فلم يرد بفحش قط، وأنا دائما أقول أن حزب النور ضرب مثلا في الخلق الكريم. هم اثنين في الحركة الإسلامية ضربوا مثل بالخلق الكريم، الشيخ أحمد الطيب ودائما أشيد به في ذلك، وكذلك حزب النور. حزب النور ظل يشتم ويهان وتوجه إليه أقزع الألفاظ، فما نال من سيرة أحد، يعني عمره ما جاب شخصية وراح قاعد يتكلم عنها من الشخصيات الذين شتموه أو أساءوا إليه. وأنا أدعوكم أن تستمروا على ذلك. أنا أدعوكم للاستمرار في هذا الخلق الكريم. لا يمكن تبقى صاحب دعوة وتبقى بذيء، لا يمكن تبقى صاحب دعوة وتبقى متفحش. شوف القرآن يقول وقولوا للناس حسن، ما قالش وقولوا لجماعتك حسن، أو قول للمسلمين حسن، أو قول لحزبك حسن، أو قول لتنظيمك حسن، أو قول لمن يتبعك فكريا أو سياسيا حسن، إنما وقولوا للناس، كل الناس، المسلم، اليهودي، البوذي، الكافر، الأمريكي، أي أحد. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يتفحش يوما، وأثر عنه صلى الله عليه وسلم كما روي في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فاحشا ولا متفحشا. وأسوأ ما أصاب المصريين والدعوة الإسلامية خاصة بعد 25 يناير مش التفحش فحسب، وأخطر منه شرعنة التفحش، أن تجعل الشتيمة شرعية، وأن تجعل البزاءة شرعية، وأن تشرع الفحش، هذا أخطر من الفحش. شرعنة الإثم أعظم من الإثم، لأنك تعتبره شرعيا فلا يمكن أن تتوب منه. ولذلك أنا أدعو الحركة الإسلامية كلها أن تترك التنابذ بالألقاب، وأن تترك التفحش، وأن لا تسيء إلى من يخالفها، وأن تحسن حتى لمن أساء إليها. تأملوا خطاب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان يؤذى فيه من المشركين ويعذب أصحاب ويهان. القرآن يقول له إيه؟ يقول له تفحش مع قريش؟ القرآن يقول له اشتم قريش؟ لا، إنما يقول له فاصفح الصفح الجميل. يا سلام، فاصفح الصفح الجميل اللي هو لا عتاب فيه، أعظم نوع من الصفح، أرقى نوع من الصفح. يقول له فاصفح الصفح الجميل، فاصفح عنهم وقل سلام، فاعف عنهم واصفح. هذا خطاب القرآن لنبيه ولكم وللحركة الإسلامية. عمر القرآن ما تفحش أبدا، عمر القرآن ما ذكر التفحش، لكن أصيب أقوامنا بالفحش، حتى أن واحد يقول لك أنا أتبول على الإنجيل، وابني أنا عايز أربيه على التبول على الإنجيل. ما هذا يا قوم؟ هل هذا هي هل هذه هي أخلاق الإسلام؟ وكلما استطاع أحد أن يطعن في عرض الآخر طعن فيه، أو أن يخونه، أو أن يطعن في شيء. هم اثنين مهمين جدا كانوا رموز في عفة اللسان، الدعوة السلفية السكندرية وحزب النور، وكذلك الدكتور أحمد الطيب. أنا قلتها مرارا أن هذا الرجل سيعرف التاريخ قدره ومكانته، وكان يملك كل وسائل الإعلام، وشتمته بعض الحركات الإسلامية، شتمته عاما ونصف كاملا في بزاءة، حتى في مكانه، حتى في الجامعة التي يقودها، شتائم يندى لها الجبين، شتائم حتى فيها تكفير وتفسيق وتبديع. لكن زهد هذا الرجل، وأنا أعرفه عن قرب، منعه أن يرد بكلمة. الدكتور أحمد الطيب عام ونصف يشتم ويهان، لم يرد بكلمة واحدة، لا طعن في أحد، ولا شتيمة في أحد، ولا تعريض بأحد، وإنما تمسك بتربيته الأسرية الصعيدية التي تأبى أن يلفظ لسانه بشتيمة أو إهانة. أنا سعيد بالمجموعتين دول، مجموعة الدعوة السلفية في اسكندرية، وأرجوها أن تستمر على ذلك، لا تسيء حتى لمن أساء إليها، وأن تحسن إلى الناس جميعا. وأن دايما الإحسان على فكرة عظيم، لأنك أنت زغلطت في الإحسان هتنزل للعدل، وأنا أقول هذا لتلامذتي دائما، إذا غلطت وأنت محسن هتنزل لدرجة العدل، لكن إذا خدت العدل هتنزل لدرجة الظلم. خلينا محسنين، لأن الإسلام جاء بالإحسان إلى الناس جميعا. أحسنوا إلى الناس جميعا، أحسنوا إلى من يحبكم ومن لا يحبكم، أحسنوا إلى من كان في حزبكم ومن ليس في حزبكم، أحسنوا لمن كان على شاكلتكم ومن ليس منه، أحسنوا إلى من أحسن إليكم وإلى من أساء إليكم. لا تسيئوا إلى أحد مهما كانت النوازع ومهما كانت الدوافع، أحسنوا إلى الناس جميعا. فإن هذه الدعوة الإسلامية جاءت للإحسان وليس بالشتيمة والإهانة وسوء الخلق. وإياكم أن تشرعنوا التفحش كما شرعنه أقوام، إياكم أن تدوروا حول السلطة كما دار أقوام، دوروا مع الكتاب حيث دار، دوروا مع الشريعة حيث دار، حتى لو الشريعة جعلتكم بعيدا عن كل المناصب، بعيدا عن كل المغانم، بعيدا عن كل الكراسي، بعيدا عن كل شيء، فالشريعة أعظم من كل شيء، والشريعة أعظم، والإسلام أعظم من السلطة. السلطة لا تصنع الإسلام، الإسلام أعظم من كل ذوي السلطان، والإسلام أعظم من كل الحكام، والإسلام أقوى من كل الحكام، والداعي أعظم من كل حكام الأرض، والداعي يملك القلوب، أما الحاكم فلا يملك القلوب، الداعي يأسر القلوب والنفوس والجوارح، أما الحاكم فلا يملكها. ولذلك عليكم أن تصمموا على ألا تتركوا دعوتكم. الدعوة هي أعظم شيء في الإسلام. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام هو كان رئيس الدولة وكان القاضي وكان القائد العسكري، لكن القرآن حينما يخاطبه بأيها الرسول، ويخاطبه بالرسالة والنبوة، ويخاطبه بالدعوة والهداية، ولا يخاطبه، وكان أبرز شيء في عمله هو هداية الخلائق والدعوة إلى الله. يمكن برضو أميز شيء في الدعوة السلفية أن هناك قادتها، وهؤلاء باعوا جاههم، وأنا أحب من يبيع جاهه من أجل أن يحقن دماء أبنائه. يعني في الدعوة السلفية كم واحد منهم الدكتور ياسر والشيخ الدكتور يوسف مخيون وغيره، باعوا جاههم من أجل أن يحقنوا دماءكم، من أجل أن تكونوا أحرارا لا تدخلوا السجون. وأنا تعلمته من تجربتي أن أعظم قائد مش اللي يدخل أبناء السجون، إنما الذي يخرجهم منها. أعظم قائد هو الذي يخرج الناس من السجون، لا أن يدخلهم فيها. سهل ان انا ادخلك السجن لكن صعب ان انا اطلعك منه، سهل ان تتقفل عليك الزنازين بس صعب ان انا افتح. هذه تجربتي في الحياة، ولذلك وطنت بقية حياتي على ان اسعى لاخراج الناس من السجون لا ان ادخلهم فيها. ادخال الناس في السجون سهل، يفعله ويستطيع كل قائد احمق، لكن اخراج الناس من السجون وان تبيع جاهك من اجل ان لا يدخلوا السجون او ان يريقوا دماءهم في غير ميدان او ان تهلك انفسهم بغير هدف او بغير نتيجة او دونما ثمن، هذه مصيبة يستطيع ان يفعلها كل شيء. لكن ان احمي ابنائي، ان انقذهم، ان احفظ دماءهم، الا اجعلهم يقتلون او يقتلون غيرهم في غير ميدان ودون هدف، هذه هي القيادة الحقيقية. لذلك شتم قادة كثيرون من حزب النور وباعوا جاههم، ويمكن أنا أذكر كل من يسعى إلى حقن الدماء يناله ما ينال من الشتم والأذى. الحسن بن علي حينما تنازل عن الخلافة لمعاوية وحقن دماء المسلمين رغم أنه نال وسام أعظم وسام من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو وسام السيادة، إن ابني هذا سيد. ليه؟ لأنه سيحقن الدماء. إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ولذلك الحسن بن علي تنازل عن خلافة كان يملك نصف الكرة الأرضية، ولكنه آثر حقن دماء المسلمين جميعا من أتباعه ومن أتباع معاوية سويا، آثر أن يترك جاهه وأن يضحي بهذا السلطان العظيم وأن يضحي بحكم نصف الكرة الأرضية من أجل حقن الدماء، ولذلك نال السيادة. أنا ناشدت الدكتور مرسي يوم 30 يونيو، قلت له أخرج في التلفزيون وقل هذه الكلمات، وهذه الكلمات أنا قلتها في مبادرة منع العنف، قلت لشباب الجماعة الإسلامية إننا لا نريد أن نصنع جاها كاذبا على جماجمكم وآهاتكم ويتم أطفالكم وترمل نسائكم. ولذلك عملنا هذه المبادرة من أجل أن تعيشوا كراما في السجون وتخرجوا فورا من السجون وتعيشوا كراما في الحياة. قلت للدكتور مرسي وأنا صاحب تجربة يمكن قبل الدكتور مرسي لم يمر بها لا هو ولا غيره من الكثيرين رغم أنني لا في العير ولا في النفير، إنما قلت له أخرج إلى الناس وقل هذه الكلمات، قل رغم أنني الرئيس الشرعي للبلاد والرئيس المنتخب إلا أنني أتنازل عن الحكم وأقبل بالانتخابات الرئاسية المبكرة استنانا بسنة الحسن بن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى لا أصنع جاها كاذبا على جماجم المصريين وآهاتهم ويطم أطفالهم وترمل نسائهم. وقلت له أنه ما فيش غير خيارين، وكنت سباقا في ذلك لخبرات الطويلة، يا إما دي يا إما الحرب الأهلية الجزائرية. رفض هذه فوقعنا في ما هو أسوأ من الحرب الأهلية الجزائرية، فمات الآلاف وسجن الآلاف وعذب الآلاف ودمرت آلاف الأسر دون أن تحقن الدماء ولا تعود الشرعية. الشرعية غير الشريعة، الشريعة لا يمكن التنازل عنها، أما الشرعية فيمكن التنازل عنها. ولذلك الملك فاروق كان ذكيا حينما جاء ضابط برتبة مقدم وهو جمال عبد الناصر فأخذ منه الحكم، قال له الحرس الملكي دول شوية عيال ممكن نربيهم ممكن نهزم، قال لا يا بني أنا لا أريد أن أرى دماء المصريين، أريد حقن دماء المصريين وتنازل عن الملك. رغم الملك ده كان حاجة كبيرة أوي غير الرؤساء وتنازل عن الملك. ولذلك ثورة لما تسأل عن الثورات دي بتاعتنا كلها دماء، 25 فيها دماء، 30 بعدها دماء، 20 في الدماء ورا الدماء. ليه؟ لأنه لا يريد أحد أن يتنازل عن شيء من أجل حقن دماء الآخر. ثورة 23 يوليو لم يقتل فيها أي أحد وسمي الثورة بيضاء، مش عشان الضباط، لا ده عشان الملك فاروق وإيثاره لحقن الدماء. ولذلك لعل الملك فاروق كان أزكى منا بخبراته وأنه قدم مصلحة الوطن على مصلحته، ورغم أنه هذا ليس سهلا التنازل عن الحكم. الحكم ده زي ما بقول أنا دايما الكرسي بتاع الحكم ده وأي كرسي في شيطان، والشيطان ده على فكرة يطلع للاشتراك ويطلع للرأسمالي ويطلع للإسلام ويطلع للعسكري ويطلع لكل الناس. ده الشيطان ده بيطلع لكل واحد، ولذلك الواحد جاب للكرسي غير بعد الكرسي. أول ما يقعد على الكرسي يجي له الشيطان ده، يبتدي يلعب في دماغه ويلعب في عقله ويلعب في قلبه وما إلى ذلك. لكن الحسن بن علي ما نال السيادة، ولذلك رغم ان هو عمل كده وحقن دماء المسلمين، لكن اتباعه واشياعه كانوا يقابلونه يا عار المؤمنين. وده حدث مع الشيخ ياسر والشيخ يوسف يونس مخيوم، تخاذلتم جبنتم، وقيل لنا في المبادرة ايضا، المبادرة اللي طلعت 12,000 واحد واعادت الكرامة الدينية والانسانية للمعتقلين في السجون وجعلتهم يعيشون كراما بعد مآسي يعني يندى لها الجبين. ورغم أنني مكثت 24 عاما في السجن، الحمد لله ما قلتش آي على فكرة لمن يعرفني ولمن قابل، ما قلتش آي، ولكنني قلت أعظم عمل عملته في حياتي هو حقن دماء الناس وإخراج المعتقلين. أعظم عمل ألقى به الله، شوف الواحد صلى قد إيه وعمل وتعبد وقرأ القرآن، لكن كل ذلك لا أعتبره شيء، إنما حقن دماء الناس عامة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كل قائد بيحيي الأنفس له حظ كأنه أحيا الناس جميعا. ولذلك أنا أدعو كل قائد إسلامي أو غيره في أي موقع أن يبيع جاهه من أجل أن يحقن دماء أبنائه وأبناء الآخرين، من أجل أن يحقن دماء أبنائي وأبناء الجيش، من أجل أن يحقن دماء أبنائي وأبناء الشرطة، وأن لا يدخل الحركة الإسلامية في صراعات مسلحة. الحركة الإسلامية دخلت في صراعات مسلحة منذ الأربعينات، دخلت في الأربعينات الخمسينات السبعينات الستينات التسعينات، وكل هذه الصراعات المسلحة خسرت فيها، وكان الحصيلة إيه؟ آلاف يحشرون وراء الآلاف إلى السجون فيعذبون ويفتنون، ثم بعد ذلك تعود الدائرة ولا نتعلم من درس الماضي شيئا، وكأن الحركة الإسلامية تفقد ذاكرتها كل مرة. أنا أحيي كل من يبيع جاهه من أجل حقن دماء الناس، الناس كافة، أبناءه وخصومه ودولته وجيشه وكل والسياح وغيرهم. حقن الدماء أعظم مقاصد الشريعة بعد حفظ الدين، حفظ النفس، وكل النفوس معصومة، كل النفوس معصومة، وإتلاف أي نفس محرم شرعا كما قال ابن دقيق العيد وغيره. رغم كده الحسن بن علي قعدوا يقولوا له يا عار المؤمنين، كان يمشي كده يقولوا له يا عار المؤمنين، فكان يقول العار خير من النار، أنا العار ده اللي بتقولوا له خير من النار، ويقولون له يا مذل المؤمنين، فكان يقول لست من مذل المؤمنين، ولكن جماجم العرب كانت بيدي فكرهت أن أقتلكم على الملك. والكلمة دي دقيقة، ما قالش أقتلكم على الشريعة، إنما قال فكرهت أن أقتلكم على الملك، أي أن الصراع الذي كان بينه وبين معاوية بن أبي سفيان لم يكن صراعا على الشريعة في الحقيقة، ولكن صراعا على أيهما أجدر بالحكم وأيهما يستحق الحكم. وهذه الصراعات اللي في بلادنا، كل يرى أنه الأجدر بالحكم والأنسب للحكم وأنه المؤهل للحكم وغيره. سيبوا يا أخي يحكم وتدعو إلى الله، ادعوا إلى الله، لكن الآن فقدنا الدعوة وفقدنا الحكم وفقدنا الدماء وفقدنا التماسك وفقدنا الأخوة وفقدنا الود الذي كان بيننا. تحية لكل من يبيع جاهه من أجل أن يحقن دماء أبنائه ومن أجل أن يحيا أبناؤه كراما سعداء في بيوتهم. نريد أن نعلم أبناءنا فقه الحياة لا فقه الموت. الناس، أنا سعدت وأنا قادم إلى هذا المكان إن أطفال الدعوة السلفية وزوجاتهم يلعبون، لأن الدعوة السلفية وكل الدعوات الإسلامية المشابهة قصرت في حق الزوجات وقصرت في حق الأولاد وانشغلت عنهم. يعني الحركة الإسلامية تحتاج أن نعلم أبناءنا كيف يعمرون الكون، فقه الحياة السعيدة، فقه الحياة. دلوقتي أنصار بيت المقدس وداعش وما إلى ذلك يعلمون الناس كلها كيف الموت، الموت الذي لا طائل من وراء، الموت دون هدف ويسمونه شهادة. لا لا لا لا، ويعلمونه كيف تراق الدماء، دماءهم ودماء خصومهم، هكذا في غير ميدان. نريد أن نعلم الناس كيف يبنون لا كيف يهدمون، كيف يعمرون لا كيف يفجرون، كيف يهدون لا كيف يكفرون. التكفير سهل، أما أنك أنت تهدي واحد إلى الإسلام والخير والشريعة. تحية لكل من باع جاهه وسيبيع جاهه من أجل أن يحفظ دماء المسلمين وأعراضهم، ومن أجل أن لا يدخلهم في معارك هزلية لا تنفع الإسلام ولا تنفع الأوطان، بل تهدم الإسلام والمسلمين وتحشر الآلاف حشرا إلى السجون. تحية إلى من عمل الإسلام وأصر إلى العمل الإسلام. وأنتم الآن عليكم الكثير، وبالذات فقه الحياة، فقه العمران، فقه إسعاد الناس، فقه كيف يسعد الناس وهم طائعون، مش فقه التبويز والكآبة. أنا أقول أي داعية لا يعرف كيف يبتسم عليه أن يطلق الدعوة إلى الله. الذي لا يستطيع إسعاد الناس عليه أن يطلق مفهوم الدعوة إلى الله من قاموس. الذي لا يسعد الناس ولا يدخل البسمة على شفاه وقلوب الناس لا يصلح كداعية. تعلموا كيف تبتسموا قبل أن تبوزوا، تعلموا كيف تفرحوا الناس قبل أن تحزنوه، تعلموا كيف تنشروا الأفراح بين المسلمين وبين الناس، لا أن تنشروا السكالة واليتامى والأرامل. سهل أن أنا أخلف بيت كل بيت أرامل ويتامى وسكالة، لكن صعب أن أنا أدخل الفرحة على قلوب الأيتام والسكالة. إلى متى سيظل الصراع بيننا من أجل كراسي زائلة ومن أجل يعني مناصب تافهة لا قيمة لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ودع الدنيا كلها ورضي بأنه داعي إلى الله. تحية لكم وأشكركم على حسن الاستقبال، وأشكر يعني الدكتور يونس، وأشكر الشيخ ياسر، وأشكر كل الأحبة الكرام الذي يكن لهم كل حب وكل ود. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.